أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر بإجابة طلب المكافأة العبد للكفاءة، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من يرى أنه على سبيل الوجوب، ومنهم من يرى أنه على سبيل الاستحباب، وأن الصحيح أنه على سبيل الوجوب. لكن الله سبحانه وتعالى اشترط أن نعلم فيه خيرا، والخير ما هو خير الشيء؟ نعم، هذا ما نعلم هو الصلاة. طيب، الصلاة في الدين والكسب، صلاح الدين والكسب. فصلاح الدين يدخل فيه الأمانة والكسب باطل. طيب، وتقدم أيضا أن الله أمر بأن يؤتوا من مال الله الذي آتانا، وما المراد به يا إسماعيل؟ آتاهم من مال الله الذي آتانا، ما المراد به؟ نعم، هذا هو. القول الثاني مال السيد. كيف مال السيد؟ قول. نعم عبد الله. هنا يعني من مال الكتابة، أن يحط عنه من مال الكتابة. وقد اختلف السلف هل يحط عنه من الأول، من أول قسط، أو من آخر قسط. نعم، والراجح أنه من آخر قسط، وذلك لأنه ربما يعجز فيعود ما أسقطه الإنسان عنه يعود إلى نفسه. طيب، صفة المكاتبة يا سيدنا، يعني ما نكاتب؟ يعني معناه يشتري نفسه من سيده، يشتري نفسه من سيده، هذه المكاتبة. لماذا سميت مكاتبة؟ لأن الغالب أنه يقع بينهما كتاب، كتابها لأنك كتبت عبد فلان على كذا وكذا. طيب، ثم إنه سبق أيضا أن الله نهى أن نكره الفتيات على الزنا، على الفراق، وقيد ذلك بقوله إن أردنا تحسنا. وأحمد بيننا هذا الإكراه هو حرام مطلقا ولا بهذا القيد؟ حرام مطلقا. نعم، أجل كيف تخرج هذا القيد إن أردنا تحسنا؟ يعني ان النهي وارد عن حاله معينه. نعم، طيب، هذا راي. والراي الثاني قال احتجاج هو اصل لا نقوم له هذا الشرط. يعني الان الحكم ان الاكراه على البغاء حرام، اردنا التحصن ام لم نرد، لكن كيف نخرج هذا الشرط؟ بناء على الغالب، يعني أن الله ينهى عن حالة معينة كان الناس يفعلونها في الجاهلية، ولهذا لا يجوز ولا تمكين من الزنا، مفرع عن الإخبار، حتى تمكين من الزنا لا يجوز. لكن قضية على يعني أنه وارد على قضية معينة كانوا يفعلونها في الجاهلية، هذا على رأي من يرى أن هذا القيد